الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان، وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن في كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية. وما زلنا مع آداب الدعاء هذه الفرصة العظيمة، وتوقفنا على اليقين في الدعاء، على اليقين في الله أثناء الدعاء. ونذكر في هذا المقام كلاما لإمام من أئمة السلف، وهو الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه، فإن الله عز وجل أجاب دعاء شر الخلق إبليس لعنه الله. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. فعليك إذا دعوت عبد الله أن تكون على يقين من هذه الإجابة، أن تكون على يقين في ربك، أن يصدق رجاؤك في ربك، وتحسن الظن به سبحانه، وهو الذي قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. ونحن نظن بربنا أنه ما أجرى الدعاء والمسألة على لسان أحدهم إلا وهو يريد له العطاء سبحانه جل في علاه، إلا وهو يريد له العطاء سبحانه جل في علاه. فربي إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. ومن هذه الآداب أن تلح في الدعاء وتكرر. فقد قال الإمام ابن مسعود رضي الله عنه، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. والحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة سحر نبينا عليه الصلاة والسلام، قالت: حتى إذا كان ذات يوم، أو قالت ذات ليلة، دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم دعا ثم دعا. والحديث متفق عليه. وإذا دعوت عبد الله أكثر من الدعاء، فأنت مقبل عن الكريم، مقبل على الكريم، مقبل على الغني. روى الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تمنى أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. انظر إلى هذه الكلمات: إذا تمنى أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه، فإنما يسأل الكريم الغني كثير الجود والعطاء سبحانه جل في علاه. يسأل الذي قال النبي في حقه: يد الله ملأة سحاء الليل والنهار، أتدرون ماذا أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض؟ لم يغض مما في يمينه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. كل النفقات التي أنفقها سبحانه جل في علاه تساوي فقط أنك إذا أدخلت مخيط إبرة في البحر، فقط هذه الذي نقص مما في يمين الرحمن سبحانه جل في علاه منذ خلق السماوات والأرض، هذه الأموال، هذه الكنوز. ويقول سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، لن ينقص ذلك مما عندي إلا كما يدخل المخيط في البحر، أو إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. الله تبارك وتعالى لو أعطى جميع الناس جميع مسائلهم، هذا يساوي بالضبط أنك أدخلت إبرة في الماء واغترفت بها. فبالله عليك، كم ستخرج هذه الإبرة من البحر؟ كم ستنقص هذه الإبرة من البحر؟ فإذا سألت ربك يا عبد الله عليك أن تكثر، فإنما تسأل الكريم. وفي رواية ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سأل أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه، فإنما يسأل ربه سبحانه جل في علاه. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في آداب أخرى في المرة القادمة، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا ورد العلم إليه. أستنفى الله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.